لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذه السورة الكريمة من السور المكية، وتسمى هذه السورة سورة القصص بفتح القاف والصاد، قصص جمع قصة. والقرآن الكريم اشتمل على جملة كبيرة من القصص، من قصص من قبلنا من الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع أقوامهم: موسى، عيسى، نوح، هود، صالح، شعيب، قصص كثير. والمقصود من هذا القصص العبرة والاعتبار. قال الله تعالى في كتابه العزيز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إن سمعت القصة التي جرت لنوح مع قومه، القصة طويلة عريضة تتلخص في أن أقوامه عبدوا غير الله تعالى، وبعث الله جل وعلا نوحا إليهم ودعاهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، لكنهم أبوا وظلوا على ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان والتماثيل، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. بعد ذلك أهلكهم الله بالطوفان. تسمع قصة موسى وعيسى وما جرى لموسى مع ما فرعون، والنتيجة أن الله تعالى أغرق فرعون ومن كان معه، وأنزله الله تعالى من كبريائه لأنه عليه لعائن الله، على في الأرض وجعل أهلها شيعا، سخرهم استعبدهم. لما جاء موسى صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى عبادة الله وإلى أن يؤمن بالله، أبى وأصر وامتنع وعلى واستكبر وتجبر، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. أهلكه الله في اليم وأغرقه الله تعالى في اليم. وقال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه عبر وهذه فوائد، وهذا أمر يدعو العاقل أن يعتبر بما سبق. يقول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. العبرة أنتم يا معشر أمة محمد، الله جل وعلا قد بعث إليكم هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وهو شاهد علينا. فإذا عصيناه كما عصى فرعون وقوم فرعون موسى عليه الصلاة والسلام، أخذنا الله أخذا وبيلا. بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى لما عصوا موسى، الله جل وعلا مسخ منهم من مسخ قردة وخنازير وعبد الطاغوت، وهم أنبياء أولاد الأنبياء، ومع أنهم أولاد الأنبياء ما بال الله جل وعلا بهم. فإذا عليكم أنتم يا أمة محمد أن تؤمنوا به وتطيعوه وتتبعوه، لئلا يأخذكم الله جل وعلا أخذا وبيلا. الخلاصة: القرآن الكريم مليء بذكر القصص، لا لتشنيف الأسماع ولا لتقرأ هذه القصص لنستجدي بها الأموال، وإنما نقرأ هذا القصص لكي نعتبر ونتعظ. كذلك السنة النبوية الصحيحة الصريحة جاءت بذكر قصص كثير، والمقصود من القصص النبوي أيضا هو المقصود من القصص القرآن، ليس بقصص الجساسة أزير سالم عنتر بن شداد وما إلى ذلك، لا، إنما هو قصص كله يدور إلى نقطة. النقطة: الله جل وعلا بعث إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا وأمرنا بأن نتبع هذا الرسول العظيم، وعلينا أن نحذر أن نعصيه لئلا يأخذنا الله تبارك وتعالى كما أخذ الأمم الذين هم قبلنا. هذه الأرض التي نقطنها ونعمرها سكنها من قبلنا أمم، سكنها من غير بني آدم بنو الجان، استوطنوا هذا الكوكب الأرضي. وبنو الجان الله جل وعلا تعبدهم كما تعبدنا وأمرهم كما أمرنا، ولما عاثوا في الأرض فسادا أهلكهم الله. وعندما اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يخلق أبانا آدم، قال الله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ سبق أن عمرت وأعمرت هذه الأرض بني الجان وعثوا فيها فساد. قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وخلق الله تعالى أبانا آدم وأخرجنا من ذرية من ظهر أبينا آدم، ونشرنا الله تبارك وتعالى بعد أن خلق أرواحنا، نشرنا الله تعالى في وادي النعمان، مسع ظهر أبينا آدم ونحن كالذر، وأخذ علينا العهد والميثاق في عالم الذر. الأجساد لم تخلق، الأرواح عند الله، مخلوقة. قبل أن يبعث الله الرسل وينزل الكتب مسح ظهر بأبينا آدم، خرجنا كالذر، قال لنا الله تبارك وتعالى وخاطبنا: ألست بربكم؟ قلنا: بلى. فعادنا الله إلى ظهر أبينا آدم إلى أن أتى الوقت الذي يظهر فيه الخلق جيل بعد جيل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قلتم: بلى. فكان هذا بأرض عربة، ولأجل هذا دعانا الله إلى أرض عربة. دعا المستطيع منا أن يذهب إلى أرض عربة مرة في العمر، أمر واجب لا بد للمستطيع القادر. إذا توفرت السبل، إذا وجدت الاستطاعة، إذا كان الطريق آمن، وجدت ما تنفق على نفسك وتدع ما تنفق لأهلك، أن تأتي إلى عرفة. لما لم تكن الدعوة إلى أمريكا، إلى بلاد فيها أنهار وأشجار وحدائق غناء ومناظر طبيعية؟ والله قد دعانا إلى هذه البلاد، إلى جبال فاران. مجرد الاسم يكفي، إلى جبال فاران. جبال فاران مكة، وهذه المدينة، وهذه جزيرة العرب، ما فيها من الأنهار، وكم فيها من الأشجار، وكم فيها وكم من المناظر، جبال وصحراء وما إلى ذلك. لكن الله تبارك وتعالى أراد بنا ما هو أعظم وأجل، فدعانا إلى ذلك الموضع الذي أخذ علينا فيه العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قلنا: بلى. ولهذا نذهب حفاة أو ركبانا وناتي إلى مكة، ولا نقف بالحرم وانتهى، بل علينا أن نخرج من الحرم وناتي إلى هذا الوادي الذي نشرنا الله تعالى فيه في الأزل، لعلنا نتذكر العهد والميثاق الذي أخذه الله علينا ونحن كذب. ونقف في هذا الموقف من بعد زوال الشمس وصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، إلى غروب الشمس، إلى أن يسقط الشمس، ونحن قيام ندعو نلح نتضرع إلى الرب جل وعلا. وفي هذه الأثناء ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، ويقول الله تعالى للملائكة: يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء، يعني الواقفين بأرض عرفة، الواقفين بأرض النعمان، بوادي النعمان، إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قصص في القرآن الكريم وفي سنة النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. أكرر وأقول: ليس القصص قصص كليب ولا زير سالم مهلهل، لا، يقول الزير أبو ليلى المهلهل، وقلب الزير قاسي ما يلينه، لئن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسيين، لا، إنما هذا قصص للعبرة والاعتبار، للعودة إلى الباري جل وعلا. لا إله إلا هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى. لا تغرننا الحياة الدنيا، فإننا آيلون راجعون إليه وإليه ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. القصص النبوي اشتمل على هذه القضايا وعلى هذه الأمور. أضرب لك مثلا بالقصص النبوي أيضا، قصة الثلاث النفر. النبي قصة وأخبرنا به، وقصة الثلاث النفر مشهورة، البار بوالديه، العفيف الذي ابتعد من الزنا والخنام وخاف الله لما ذكرته ابنة عمه، وكان قد راودها وامتنعت حتى أصابها ما أصابها من الجهد، فأتت إليه واستسلمت وطلبت منه المال فأعطاها 120 دينار، وجلس منها مجلس الرجل من امرأتي، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأتي قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. ترك لها المال، تركها، لم يولج، لم يعمل شيء. الثالث له أجراء، أخذ الأجرة وأعطاها للأجراء، أحد الأجراء استقل الأجرة وذهب مغضبا، فما كان من هذا صاحب العمل إلا أن أخذ الأجرة نماها كثرت. جاء الرجل إليه مرة يحتاج إلى الأجرة القليلة التي تركها مغضبا، قال له: اذهب إلى هذا الغنم والإبل والبقر والذهب، هذا لك. يا عبد الله لا تستهزي بي، أنا أطلب المال القليل الذي كنت قد تركته. قال: والله لا أستهزئ بك. فأخذ الإبل، البقر، الغنم، الذهب. ماذا حصل؟ وقد كانوا وقعوا في ورطة، وأنزل الله صخرة سدت فوهة الغار عليهم، لا يعلمون كيف يخرجون. فرج الله عنهم الكربة وخرجوا يمشون في الشمس. هذا من العبر التي بينها رسول الله في هذه القصة. من العبر أنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ما توسلوا إلى الله جل وعلا بعمل آخرين. لا، التوسل بعمل الآخرين لا يجدي، وإنما الذي يجدي أن تتوسل وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما عملت وأخلصت. هذا أخلص في بر والديه، والثاني أخلص في عفافه، والثالث أخلص في أمانته فأعطاهم الله. أما أن أظل على سكر وعلى جهل وعلى بعد وعلى خنا وزنا، بعد ذلك آتي وأتوسل إلى الله جل وعلا بعمل ولي وصالح ومقرب، عمل الصالح والمقرب له، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اعمل عملا صالحا وتقرب. سبحانه نسأل الله التوفيق. هذا الذي يجدي وهذا الذي ينفع. قصة أخرى بينها لنا رسول الله أصحاب الأخدود وماذا جرى له. الملك طاغوت جبار متكبر ادعى ما ادعى، أمر بحفر الأخدود وإلقاء الناس في الأخدود. بعدما أوقد النيران في الحفر جاءت هذه المرأة الصالحة حتى تلقى في النار، لأنها آمنت بالله العزيز الحميد وأبت أن تؤله هذا الطاغوت. عندما همت بأن تقع في الحفرة خافت، رجعت للورى، معها ولدها رضيع صغير. أمرها وتكلم الولد، أمر أمه بأن تلقي نفسها، تصبر وتحتسب. هذه قصة أيضا قصها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيها عبر وفوائد. قصة أخرى جريج الراهب العابد، وهو ممن كانوا قبلنا، له صومعة، اعتزل الخلق، يعبد الله تعالى ويكتفي بالقليل من الطعام والشراب. أراد الله تعالى أن يختبره وأن يبتليه. أتت إليه أمه وهو في صومعتي وفي عبادتي. يا جريج، وإذا به في صلاتي يصلي، ما أجاب أمه؟ قال: يا رب، أمي وصلاتي، ألا استمر في الصلاة أم أنني أجيب الأم؟ يا جريج، 3 مرات وهو مستمر في صلاتي. أخيرا غضبت الأم وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه شر المومسات، الباغيات، الزانيات. ابتلاه الله، جاءت إليه زانية بغي جميلة تريد أن تراوده، تريد أن يقع عليها، لأنها ذكر لها أمر جريج وأنه صالع عابد تقي. فقالت: أنا أقوى على نغريئة، ولكن ما قويت، ما استطاعت لوفور الإيمان وتوفره في قلب هذا العبد الصالح جريج. الإيمان إذا حل في القلب، العبد إذا تمسك بالشرع، والله يجد حلاوة الإيمان في قلبه. أنا وأنت نرى امرأة جميلة قد أبدت بعض مفاتنها، فإذا ما ألقيت النظرة الأولى عليها اتقيت الله، تذكرت بأن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأغمضت عينيك ولو وقفت عارية جرداء أمامك لا تبالي بها، أغمضت عينيك وانصرفت، يلقي الله حلاوة الإيمان في قلبك، ويلقي الله جل وعلا الذل والهوان في هذه المرأة، لأنك لم تعتبرها شيء. آثرت الله، آثرت الدار الآخرة، أرضيت الله. ومن أرضى الله جل وعلا بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط عنه الناس. الآخر نظر إلى جمالها افتتن، امتلأ قلبه حبا وشغفا بها، تمكنت منه، تمكن الحب من قلبه، أصبح عبدا لها حيثما سيرته يسير وما إلى ذلك. جريج ما بال، ظل في طاعته مع الرب تبارك وتعالى، فانصرفت وعرضت نفسها على راعي غنم وتمكن منها وحملت البغي. ولما وضعت الحمل زعمت بأن هذا الولد ولد جريج، هذا جريج الصالح الذي تقولون راهب وعابد، هذا الولد ولد. أتوا إلى جريج الراهب في صومعتي، هدموا الصومعة، آذوه، عذبوه، هذا هي العبادة وهذه هي الولاية والصلاح والتقوى، وهذا الولد ولدك الأبعد، وقد زنيت وبغيت. جريج لجأ إلى ربي الذي يعلم صدقه، فنخس الولد الصبي: يا غلام، من أبوك؟ غلام رضيع لا ينطق ولا يتكلم. يا غلام، من أبوك؟ أنطق الله جل وعلا الغلام، قال: أبي الراعي، راعي الغنم الفلاني. ولي، ما معنى ولي؟ يعني تولى الله، أطاع الله، استقام على أمر الله، ومن تولى الله جل وعلا تولاه. وهذه كرامة أكرم الله جل وعلا بها هذا الراهب، هذا أمر خارق، غلام صغير يتكلم، ولم يتكلم في المهد إلا هذا الغلام وعيسى والولد الصغير صاحب الأخدود والغلام الذي كان مع يوسف، هؤلاء 4. الله جل وعلا ينطق الغلام فيقول الغلام: أبي الراعي. هذه كرامة أكرمه الله، أكرم الله جل وعلا الراهب بها. وكرامة الأولياء موجودة إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لا تنكر الكرامة، ولكن ليعلم أن الكرامة التي لا تنكر ليست عن طريق السحر ولا الجيب ولا العرافة ولا الكهانة ولا اتباع الجن وطاعة الجن وعبادة الجن، لأن من عبد الجن أطاع الجن، سخروا أنفسهم له. فإذا ما دخلت عليه له قرين ولي قرين، قرينه يتصل بقريني، قريني يخبره بالأمور، فبمجرد أن أدخل على هذا العراف الكاهن الذي عبد الجن، وكيف يعبد الجن؟ يعبد الجن بأحوال وأمور معلومة عنده، ينادي الجن يستغيث بهم، يا شمهروش يا شمهروش يا شمهروش 100,000 مرة، يا كشكن كيائي، يا جني ميمون، يا بدوح، يا كيكج، وما إلى ذلك. فإذا سخر نفسه لهم سخروا أنفسهم له، ووقع ما وقع. وهذه ليست بكرامة، وإنما هذا الذي عبد الجن كافر، خرج من الملة، لا يدخل جنة الله. وأنا وأنت حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النات إليهم وأن نصدقهم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الولاية الكرامة التي يجريها الله تبارك وتعالى لبعض عباده الصالحين الذين استقاموا على أمر الله، هذه تقع لا يدعون هم، يقولون سينزل غيث سيقع كذا، لا، وإنما الله جل وعلا يريد أن يكرمهم فيقع ما يقع. وقد ذكرت لك قبل ليال أن العلاء بن الحضرمي بعثه النبي في جيش، وكان في الجيش أبو هريرة وجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولما أتوا إلى البحرين ناحية الإحساء وإذا بالخليج وإذا بالماء لا يتمكنون من العبور، وقفوا مدة من الزمن، فقال لهم العلاء ابن الحضر: يا أصحاب رسول الله، نحن رسل الله، رسل رسول الله، مامورون، وهذا البحر مامور، خوضوا البحر، امشوا. يقول أبو هريرة: والله فلقد مخرنا الماء، عبرنا الماء ولم يبتل لنا نعل، مشوا فوق الماء. هذه كرامة، الله يكرم من يشاء. أسيد بن حبير ورجل آخر سهر عند النبي ليلة مظلمة، ولما خرج من بيت النبي عليه الصلاة والسلام مع أحدهما صوت، الدنيا مظلمة وإذا بالصوت ينير ويبين لهم الطريق، إذا إلى أن أتيا إلى مفرق، هذا يريد أن يذهب يمين والآخر يذهب يسار، وإذا بالصوت ينقسم يمين وشمال. آخر من الصحابة قام ليلا يقرأ القرآن يتهجد يعبد الله تبارك وتعالى، وعنده فرس وهو يقرأ ليلا ومعه ولد صغير نائم، فلما بدأ يعني يقرأ وإذا بنور يتنزل من السماء، وإذا بالفرس لا تستقر مضطربة. فلما أصبح الصباح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جرى في هذه الليلة كيت وكيت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه ملائكة الله نزلت تستمع لقراءتك، ولو أنك استمررت تقرأ إلى طلوع الشمس لرأى الناس ملائكة الله تبارك وتعالى. هذه كرامة أولياء، لا تنكر كرامة الأولياء، وإنما ينكر ما كان من باب آخر. هذه أنواع من القصص التي يذكرها صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وفي ذلك أيضا عظة واعتبار. فالله جل وعلا سمى هذه السورة الكريمة سورة القصص، لأن القرآن ذكر لنا قصص، وفي السورتين اللتين قبل هذه السورة ذكر الله تعالى قصة موسى وفرعون بإيجاد، من غير إطناب، بإجمال لا بتفصيل. وفي هذه السورة الكريمة فصل الله تبارك وتعالى ما يتعلق بقصة موسى وفرعون، وما جرى لموسى وما جرى لأم موسى، وما أمر الله تعالى به أم موسى، وما وقع لموسى صلوات الله وسلامه عليه من قتل الرجل القبطي وفراره وذهابه إلى مدين، وإلى أن سخر نفسه، استؤجر، عمل، تزوج، بعث، أرسل، أتى إلى فرعون، دعا فرعون، أبا فرعون، على تجبر، تكبر. الله جل وعلا أظهر لموسى آية معجزة، العصا إذا ألقاها وإذا هي ثعبان مبين، يده إذا ألقى وضعها في جيبه، هذا الجيب، إذا وضعها في جيبه أخرجها بيضاء من غير سوء، ليس فيها برص. موسى أسمر، ليس بأبيض، بياض ناقي أسمر، لكن إذا أدخل يده بيضاء من غير سوء. هذه السورة الكريمة فصل الله تعالى فيها قصص موسى وقوم موسى وما جرى لموسى وفرعون. السورة كما قل آنفا مكية، إلا ثلاث آيات أو أربعة، من آية 52 إلى 55، وآية 58 من 52 إلى 55، هذه آيات مكية مدنية. آية 58 نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالجحفة،